العدد الأصحاح العشرون. وأتى بنو إسرائيل الجماعة كلها إلى برية صينا في الشهر الأول، وأقام الشعب في قادش، وماتت هناك مريم ودفنت هناك، ولم يكن ماء للجماعة، فاجتمعوا على موسى وهارون، وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين: ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب، لماذا أتيتما بجماعة الرب إلى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا؟ ولماذا أصعدتمانا من مصر لتأتيا بنا إلى هذا المكان الرديء؟ ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان، ولا فيه ماء للشرب؟ فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وسقطا على وجهيهما، فتراءى لهما مجد الرب. وكلم الرب موسى قائلا: خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك، وكلما الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره، وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة، فقال لهم: اسمعوا أيها المرضى، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير، فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. هذا ماء مريبة، حيث خاصم بنو إسرائيل الرب فتقدس فيهم. وأرسل موسى رسلا إلى قادش إلى ملك أدوم: هكذا يقول أخوك إسرائيل: قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا، إن أباءنا انحدروا إلى مصر، وأقمنا في مصر أياما كثيرة، وأساء المصريون إلينا وإلى آبائنا، فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر، وها نحن في قادش مدينة في طرف تخومك. دعنا نمر في أرضك، لا نمر في حقل ولا في كرم، ولا نشرب ماء بئر. في طريق الملك نمشي، لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك. فقال له آدوم: لا تمر بي لئلا أخرج للقائك بالسيف. فقال له بنو إسرائيل: في السكة نصعد، وإذا شربنا أنا ومواشي من مائك أدفع ثمنا، لا شيء، أمر برجلي فقط. فقال: لا تمر. وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة، وأبى أدوم أن يسمح لإسرائيل بالمرور في تخومه، فتحول إسرائيل عنه، فارتحل بنو إسرائيل الجماعة كلها من قادش، وأتوا إلى جبل هور. وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم أرض أدوم قائلا: يضم هارون إلى قومه، لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل، لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. خذ هارون وأليعازار ابنه واصعد بهما إلى جبل هور، واخلع عن هارون ثيابه، وألبس أليعازار ابنه إياها، فيضم هارون ويموت هناك. ففعل موسى كما أمر الرب، وصعدوا إلى جبل هور أمام أعين كل الجماعة، فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس أليعازار ابنه إياها، فمات هارون هناك على رأس الجبل، ثم انحدر موسى وألعازار عن الجبل. فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات، بكى جميع بيت إسرائيل على هارون 30 يوماً.